بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا هو الأصل في الصيام، أن الإنسان المؤمن مأمور فيما إذا فرض الله تعالى عليه الصيام يوم أو تنفل في صيام يوم أن يصوم في نهاره لا في ليله، وهذا هو المفروض من الصيام فيما إذا أراد أن يصوم، فيصوم في نهاره، فإذا أدبر النهار حل له أن يأكل. وما بعد ذلك فيه تفصيل: ما بعد مجيء الليل وغروب الشمس وانقضاء النهار تفصيل في من أراد أن يواصل الصيام أو أنه لا يريد أن يواصل الصيام. أولا، نقول: من نوى أن يفطر عند غروب الشمس فيشرع له، بل يندب له، أن يعجل في ذلك، وألا يؤخر ذلك إلى وقت يعني ربما ساعة أو أكثر أو أقل، وإنما أول ما يعرف أن الشمس قد غربت يعجل في فطره. وهذا ليس فقط من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من هدي الأنبياء جميعا الذين كانوا قبله. وكذلك أن يؤخر في سحوره، يعني يؤخر في وقت سحوره، فيؤخر في أكلة السحر إلى ما قبل الفجر تماما، كلما أخر فيها كلما كان ذلك أفضل. وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وأمرا ثالثا في حديث واحد، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرنا نحن معشر الأنبياء أن نعجل في فطورنا وأن نؤخر في سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا كان خاصا بالأنبياء دون غيرهم من المؤمنين، يعني هذا كان هدي الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرع للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والله والسلام، فهو خاص بهذه الأمة، أي أن يعجلوا في فطورهم وأن يؤخروا في سحورهم وأن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، خاص بهذه الأمة، تعجيل الفطور وتأخير السحور ووضع الأيمان على الشمائل في الصلاة. الأنبياء والأمة، يعني وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فهذه الأمة أمرت بما أمر الله تعالى به الأنبياء من قبلها، فكانت كرامة من الله عز وجل لهذه الأمة أن شرع لها ما شرع لخير خلقه عليهم الصلاة والسلام. أما تعجيل الفطور فهو كما قلنا حين مغيب الشمس تماما، فإذا غربت الشمس فينبغي له أن يعجل في فطوره. والسياق أو الصيغة القرآنية جاءت بقوله التمام، يعني بإتمام صيام النهار، قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. والإتمام لا يكون، يعني إتمام الصيام في النهار لا يكون إلا بصيام جزء يسير من الليل، وهذا أمر معروف، لن تستطيع أن تصوم النهار كله إلا إذا صمت معه ماذا؟ جزءا من الليل، ولو ثانية واحدة، خلاص أنت صمت شيئا من الليل لابد، وإلا فلن تكون متما. يعني من الذي يستطيع أن يفطر تماما عند الغروب دون أن يعني يؤخر ولا ثانية واحدة؟ صعبة هذه. كمن يريد أن يتم غسل يديه إلى المرفقين، من يستطيع أن يغسل اليدين إلى المرفقين بالضبط، يعني بالشعرة، إلا أن يغسل شيئا من العضد؟ لابد، حتى يكون متما لغسل المرفقين لا بد أن يغسل ما بعد المرفقين ولو مقدار شعرة، لا بد أن يغسل، وإلا فلن يستطيع يعني أن يغسلها على تماما، هذا أمر صعب جدا. فالتمام يقتضي أن تزيد على التمام بشيء يسير لا تكلف فيه، التمام يقتضي أن تزيد على التمام بشيء يسير لا تكلف فيه. وقد نهينا في هذه الأمة عن إيش؟ عن التكلف، لذلك كان الفرق ما بين صيامنا وصيام المتقدمين، صيام الأمم السابقة أمة بني إسرائيل، التعجيل بالفطور والتأخير بالسحور، لأن من زايد على ربه في عبادته فقد تكلف ما لم يكلفه الله تعالى به. فالله تعالى أباح لك أن تفطر حال مغيب الشمس، فلما تؤخر؟ تزيد على الله تعالى؟ لا تزيد على الله. قال لك أفطر هنا، أفطر هنا، رحمك الله. أباح لك أن تأكل وتشرب إلى آخر الليل، إلى أن يأتي وقت الفجر، فلماذا تمسك قبل الفجر؟ هذه مزايدة على الله تبارك وتعالى وتكلف، والله نهانا عن التكلف. لذلك كلما كنت أقرب أو كلما كنت أبعد عن التكلف كلما كنت أقرب إلى البركة، كلما كنت أبعد عن التكلف كلما كنت أقرب إلى البركة. لذلك قال تسحروا فإن في السحور بركة، وخير السحور ما يكون قبل الفجر تماما، يعني ما تنتهي منه ثم يؤذن للفجر، هذا خير السحور. وفصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب ماذا؟ أكلة السحر، هذه التي تفصلنا عنهم باعتبار أننا نتبارك فيها ونتبرك فيها ولا يتبركون. فأعطانا الله تبارك وتعالى ما يكون لنا بركة في فطورنا وفي سحورنا. ما بعد الليل، يعني إذا ما دخل الليل، عندنا الآن فترة وهي فترة الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهل يشرع للمسلم أن يبقى ممسكا فيها عن الطعام والشراب ونحوها أو لا يشرع فيه له فيها ذلك؟ الصحيح أنه يشرع له أن يمسك إلى السحر، يعني إلى وقت السحور يشرع له، وبلا كراهة وبلا يعني تكلف وبلا شيء، بشرط أن يبقى ممسكا إلى وقت السحر، وهذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل على ذلك كثير من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، فكانوا يؤخرون فطورهم إلى متى؟ إلى وقت السحر، تعبدا لا تكلفا. التكلف متى يكون؟ لما تزيد على وقت الفطور وأنت تريد أن تفطر عند الغروب لكنك تزيد على وقت الغروب قليلا، هذا تكلف. لكن إذا نويت أن تبقى صائما إلى وقت السحور هذا تعبد. فهناك فصل وفرق بين هذا وبين هذا. فإذا نويت أن تصوم، إذا نويت أن تفطر عند غروب الشمس فلا تؤخر بعد الغروب أي شيء، ولا تؤخر لا ساعة ولا نصف ساعة ولا دقائق أبدا، أول ما تغرب الشمس أفطر مباشرة، أي شيء، النفل والفرض كل واحد. طيب، أما إذا أردت ونويت أن تبقى صائما إلى السحور فلك ذلك، إذا نويت أن تبقى صائما إلى السحور فلك ذلك. طيب، ما بعد السحور؟ يعني إذا أردت أن تبقى صائما إلى اليوم الثاني، وهذا ما يسمى بالوصال. أما الوصال فخاص بالأنبياء، وكلما كان النبي أقرب إلى ربه كلما قدر على وصال أكثر. الوصال خاص بالأنبياء، لما؟ لأن الجسد لا يقوى على ترك الطعام والشراب مدة إلا إذا كان عنده بديل يقويه، إلا إذا كان عنده بديل يقويه. فإذا كان عنده البديل، ما هو البديل عن الطعام والشراب؟ التسبيح. ومن ذا الذي يسبح ربه جل وعلا فيقوى على طعام وشراب مدة يومين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة وعشرين وثلاثين وأربعين؟ الأنبياء، لأن تسبيحهم أكمل تسبيح وأفضل تسبيح وأجمل تسبيح، لذلك حينما يسبحون يستغنون به عن الطعام والشراب ونحوه. طيب، إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صام 40 يوما وصالا، فكم تتوقعون أن يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أكثر، لا شك، ما أثر أنه صام هذه المدة، لكنه يستطيع هذه وأكثر، يستطيعها وأكثر، باعتبار أنه أقرب إلى الله جل وعلا من موسى وأفضل من موسى وتسبيحه أكمل من تسبيح موسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فالوصال إذن خاص بالأنبياء، ليس لأنه ممنوع من المؤمنين، لكنه يشق على المؤمنين، وهو أمر شاق جدا. لذلك لما أصروا على الوصال واصل بهم، رحمك الله، لما أصروا على الوصال واصل بهم، طبعا واصل بهم وهو يعلم أنهم لن يطيقوا مدة، فقدر الله عز وجل أن ظهر الهلال بعد يومين فأفطروا، قال لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني كنت بدي أعلمكم من كيسكم يعني حتى تكملوا معي 3 و4 و5، نشوف من حي يعني يكمل. طيب، لكن قدر الله تعالى أن ظهر الهلال بعد يومين فانقطعوا عن الوصال بعد يومين، ولو زاد لزادوا. فالحاصل الأمر أن تعجيل الفطور سنة من سنن الأنبياء، إلا لمن أراد ونوى أن يؤخره إلى وقت السحر فله ذلك ولا كراهة فيه ولا يعني تثريب عليه من وجه من الوجوه. أما من أراد أن يوصل فنقول هذا منهي عنه، لأنه يشق عليه غالبا، حتى ولو أراد ذلك فإنه يشق عليه، ولو كان يستطيع فإن هذا فيه مشقة، ولو كان يعني الوصال لا مشقة فيه لكان أول من أذن لهم بذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم خير تسبيح منا وخير تكبير منا وخير تهليل منا، وإن كان هناك في الخلق من يطعمهم ربهم ويسقيهم إذا واصلوا بعد الأنبياء فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالمؤمنين من بعدهم، فهم يعني أضعف لا شك وأقل تسبيحا وتكبيرا وتعظيما لله عز وجل. أي ما هو إطعام المعنوي يعني بمعنى ليس طعاما وشرابا حقيقيا، هو قوله كان إطعاما معنويا لا حسيا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني ينزل عليه طعاما يأكله، لا، قال هذا طعام معنوي. ما هو الطعام المعنوي؟ الطعام الذي لا تمسه بيدك، الطعام الذي ليس جسما ليس جرما، عرفنا، هذا هو الطعام المعنوي الذي كان يطعمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ما نوع هذا الطعام؟ هو التسبيح، هو التسبيح الذي يسبح نبينا صلى الله عليه وسلم به ربه فيملأ به جوفه ويستغني به عن الطعام والشراب بل وعن كل العالمين عليه صلوات الله وسلامه. يواصل، قد يواصل، قد يواصل واحد منا يعني، ولكن لا تتخذ سنة ولا تكون ما أمر منهي عنه يعني. لكن نقول هل ابن الزبير الآن يعني فعل أمرا يتبع عليه؟ لا يتبع عليه. أعلاها التسبيح، أعلى ما يمكن أن تملأ به الجوف وتستغني به عن الطعام المحسوس هو التسبيح، وما يتبعه بعد ذلك من الباقيات الصالحات، لكن أعلاها التسبيح، وأعلاها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه تملأ الجوف يعني خلاص تسكر. نعم، قراءة القرآن مع استحضار التسبيح الذي فيه، وقراءة القرآن تسبيح، قراءة القرآن مع التسبيح الذي فيه لا شك يدخل في التسبيح. لا، هو لأنه يعني شدد في مسألة النهي، شدد مسألة النهي شدد فيها، ويعني حتى أنه ما أذن لأحد، قال أنت مسموح لك أنت كذا، لكن عثمان لا، ما وجد له من يعارضه أو من ينكر عليه، فعرفت المسألة على الغالب وليست عامة. إيه، قبل غروب الشمس ينوي أنه سيبقى إلى السحر، لا لو من الغروب لا، لكن يعني ما إيه ما ما عد المواصلة إلى السحر لا تكتب له. عجلة النبي صلى الله عليه وسلم في تبيان أمر صفية وأنها زوجته وليست امرأة أجنبية ليس لنفي التهمة عنه، وإنما خوفا على صاحبيه من أن يهلكا إذا ظنا ظن السوء بنبيهم عليه الصلاة والسلام. ليس لنفي التهمة عنه، ولا يحتاج نبينا لأن ينفي تهمة عنه، فليس محل تهمة أصلا، لكنه خشي إن ظن صاحباه به ظن سوء ولو خطر على بالهما شيء أن يهلكا بهذا الظن، يعني أن يؤاخذهما الله تبارك وتعالى بهذا الظن فيهلكا فيعذبهما أن ظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا. فعجل إلى درء هذه الشبهة ودرء هذا الظن خشية عليهما لا خشية على نفسه من التهمة، عرفنا؟ فهو رحمة بهما وليس خوفا من أن يتهم عليه صلوات الله وسلامه. نعم. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمقصود بهذا النساء. والمباشرة هي مس البشرة بالبشرة بقصد الجماع، وهي كناية عن الجماع. المباشرة هو مس البشرة بالبشرة، لكن ليس لقصد المساس، وإنما بقصد الجماع، وهو مقدمة، يعني مقدمة الجماع المباشرة، مقدمة الجماع المباشرة. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أولا، ينبغي أن يتنبه إلى أمر أن الاعتكاف ليس كما هو سائد بين الناس أن الاعتكاف خاص برمضان، لا، الاعتكاف شريعة عامة ليست خاصة برمضان، تتأكد وتستحب وتندب في رمضان أكثر من غيرها، لكنها عبادة عامة في جميع أوقات السنة، وليلا ونهارا في أي شهر من الشهور. بل والصحيح من أقوال أهل العلم أنك بمجرد دخولك إلى المسجد لو نويت الاعتكاف ولو ساعة لكتب لك اعتكاف ساعة. إذا دخلت إلى المسجد فبمجرد دخولك لو أنك نويت أن تعتكف في المسجد ساعة لكتبت لك هذه الساعة اعتكافا من رمضان أو من غيره، لكنها تتأكد في رمضان. لما تتأكد في رمضان؟ لأن الاعتكاف هو أن تعكف على شيء تريد أن تنصرف إليه وألا تنشغل عنه، وأن يكون شغلك الشاغل، وأن تنسى الدنيا وملذاتها ومشتهياتها وملهياتها ودرهمها ودينارها وبيعها وشراءها، وأن تعكف على شيء تريد به فلاحك في الدنيا وفوزك يوم القيامة. هذا الأمر يتأكد أكثر ما يتأكد متى؟ في رمضان، ولا سيما حينما يأزف خروج رمضان. هذا الوقت هو الذي تخشى أن يخرج منك رمضان دون أن يغفر لك، وفي هذه الأيام تحديدا ليلة من أقامها غفر له ما تقدم من ذنبه، فلذلك تحرص على أن تكون في هذه الليلة معتكفا، يعني خارج عن كل شيء، تارك كل شيء، زاهد في كل شيء، مستغني عن كل شيء، تارك كل شيء وراءك، ولا سيما النساء اللواتي كنت في الأصل لا تستغني عنهن أيضا تستغني عنهن، أي عن مباشرتهن، وتعكف في المسجد حتى ماذا؟ حتى تتأكد من أن ليلة القدر والأوقات المباركة هذه التي تودع فيها رمضان قد مرت عليك وأنت ذاكر لله سبحانه وتعالى، منصرف إلى عبادة الله جل وعلا. والأمر الذي تعكف عليه كذلك يكون كتاب الله عز وجل قراءة وتدبر ونحو ذلك مما يفعله المعتكف في اعتكافه في رمضان. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه كلمة عامة تفيد العموم، يعني في كل مسجد، فيشرع الاعتكاف في كل مكان يطلق عليه اسم المسجد، في كل مكان يطلق عليه اسم المسجد. يتأكد أكثر ما يتأكد ويكمل أكثر ما يكمل في المساجد الثلاثة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فهذه أكمل اعتكاف يكون في هذه المساجد الثلاثة وأكثرها أجورا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. إذن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. لأن من قوله فلا تقربوها تعرف ما معنى ولا تباشروهن. هل الممنوع من النساء؟ طبعا أحكام الاعتكاف أحكام كثيرة، يعني لو نمر عليها جميعا لا أخذت منا وقتا، وإنما لا يشرع للمعتكف أن يخرج من مسجده إلا لضرورة أو لحاجة ماسة كطعام لا يملكه أو لشراب لا يملكه أو لقضاء حاجة أو نحوها مما قد يكون فيه يعني أذى أو ضرر عليه أو على أهله أو على عياله فأخرج لهذه الحاجة. أما ما سوى ذلك فلا يجوز الخروج، وإلا لقطع اعتكافه وذهب منه، حتى عيادة مريض، حتى يعني أمور ثانية، هذه كلها لا تنبغي، لا تكون سببا في خروجه من اعتكافه. قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد، يعني لا يجوز لك أن تمس امرأتك وأنت عاكف في المسجد. إذا أخذنا على المعنى اللغوي تباشروهن يعني مجرد المساس لا يجوز، مجرد الكلام لا هذا لا ليس صحيحا. فقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، ما قال فلا تعتدوها، وفرق بين الكلمتين. فلا تقربوها يعني الحدود هنا لا تكونوا قريبين منها، فلا تعتدوها يعني لا تتعدوا الحدود وتتجاوزوها إلى ما بعدها، وفرق كبير بين الأمرين. إذن أيهما أبلغ في النهي، تقربوا لا تقربوها ولا لا تعتدوها؟ تقربوها أبلغ في النهي. لا تقربوها يعني لا تقرب، يعني كن بعيدا عن الحد. لا تعتدوها يعني لو وصلت إلى الحد لا بأس، لكن لا تتعداه، لا تتجاوزه، لا تذهب إلى ما بعده، هذا لا تتعداه. طيب لا تقربوا الزنا يعني لا الزنا ولا مقدمات الزنا. طيب فقوله تلك حدود الله فلا تقربوها يعني المنهي عنه مباشرة النساء، يعني أن تمس البشرة البشرة بقصد الجماع. إذن كل ما قد يؤدي إلى هذا أنت ممنوع منه، عرفنا؟ فالقبلة مقدمة تمنع منها، وما سوى هذا من الأمور التي قد يكون حتى الكلام الذي فيه رفث وفيه يعني شيء من الإباحة ونحو ذلك، هذه كله مقدمات للجماع فلا يجوز. فقوله فلا تقربوها بينت تماما معنى ولا تباشروهن، يعني الجماع ومقدماته مهما كانت بنظرك صغيرة فلا يجوز لك أن تأتي عليها أو أن يعني تكون في اعتكافك. قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، عاد إلى الأمر الأول الذي ذكره في أول آيات الصيام. ماذا كان يريد منا لما كتب علينا الصيام؟ قال لعلهم يتقون، وهنا لعلهم يتقون، يعني بين لعلهم يتقون ولعلهم يتقون أسباب التقوى التي كتبها الله تعالى في الصيام. بين لعلهم يتقون الأولى ولعلهم يتقون الثانية، كل أسباب التقوى التي كتبها الله تعالى في الصيام موجودة واحدة واحدة تلو الأخرى في تلك الآيات المباركات التي تكلم الله تعالى فيها عن الصيام. هو طالما أنه في المسجد هذا انتهاك لحرمة المسجد، وطالما أنه هو ليس معتكفا هذا لا ينبغي أن يكون في المسجد، هذا انتهاك لحرمة المسجد، لم يجعل المسجد لأجل هذا. هذا دليله ليس هنا، دليل يعني الرفث في المسجد، يعني الكلام الذي يكون بين الرجل وامرأته في المسجد انتهاك لحرمة المسجد، عرفتي؟ إلا أن يكون فيه تعليم، إلا أن يكون فيه تفقيه، إلا أن يكون فيه كلام يعني يراد منه التعليم، فتطرق إلى مواضيع معينة فيها شيء من الرفث فلا بأس، أما أن يتكلم بشهوانية مع امرأته في المسجد هذا انتهاك لحرمة المسجد. نفس الشيء. لا، عيادة المريض شيء، وأن تكون أنت الذي تعتني بالمريض ليس له من يعتني به غيرك شيء آخر. أي. عيادة المريض ما يعني تستغني عنها، تأجلها لبعد ال نعم شيء آخر، هذا شيء ثاني. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ما دام الكلام متصلا على الأكل الذي حرمه الله تعالى، فيجدر أن يذكر الأكل الذي يتبع الأكل الأول والذي حرمه الله تبارك وتعالى. فحرم الطعام الأكل الذي يأكله الإنسان حلالا في نهار رمضان، فبين لك أنه حرام عليك أن تأكل في نهار رمضان. وما زال الكلام متصلا على الأكل الحرام، فذكر لك الأكل لكنه بصيغة أخرى وهو أكل أموال الناس، فكذلك هذا الأكل حرام، فبينها بصيغة واحدة يعني بلفظ واحد الأكل، وهنا الأكل، لأن الآكل من أموال الناس بالنهاية هذا المال الذي اقتطعه من أموال الناس سيأكل به طعاما، ونفسه الأكل الذي اقتطعه من الناس ماذا سيفعل به؟ سيكون منه طعام يأكله، فهي في النهاية طعام سيأكله. لذلك إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهو كذلك لما يأكل المال هو لن يأكل المال، يعني المال الدنانير لن يأكلها، لكنه سيشتري بها طعاما يأكله. هذا الطعام لما نزل في جوفه ماذا كان في جوفه؟ نار. وكذلك آكل المال أموال الناس بالباطل، هذا يأكلها، يأكل حقا يأكلها، وليس أنه إذا اقتطع مال امرئ مسلم فقد اقتطعه وضعه في جيبه، لا، وفي النهاية سيدخل إلى أين؟ إلى جوفه. فهي حقيقة أكل، كما أن الأكل في رمضان أكل، وكذلك أكل أموال الناس أكل في النهاية. قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أموالكم، وما قال أموال إخوانكم، ليبين أن الناس جميعا سواسية في حرمة أموالهم، أي أن مالك كما أنه حرام على غيرك فمال غيرك حرام عليك، لأنكم سواسية في حرمة الأموال. بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي حكام؟ بعض الناس اليوم قد يكون يعني صاحب حيلة، صاحب يعني نصاب، صنعته أنه يحتال على الناس وينصب عليهم ويأكل أموالهم بالباطل، وفي العادة حيله تنطلي حتى على القضاة وهم الحكام. الحاكم كل من قضى بين اثنين متخاصمين، سواء كان قاضيا أو حاكما أو حتى رجل يحكم بين اثنين، حكموه قالوا تعال نحكم فلانا فحكموا فلانا فرضوا بحكمه، هذا من الحكام. فقد يكون هذا الحاكم من الناس اللي هم يأخذون بالظاهر، ربما يتأثر بكلام النصاب المحتال هذا، لا يشعر أو لا ينتبه إلى حيلته والثاني المظلوم المأكول حقه ليس عنده حجة يدافع بها عن نفسه، فيظهر أنه النصاب هذا ما أكل شيئا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وإن بعضكم يكون ألحن من بعض. ألحن يعني ما تعب على لسانه، تعب على لسانه، يعني يأتيني بحجة هي ليست حجة، بس الرجل ثرثار يعني. فربما، ويقول أنا بشر يعني قد أتأثر بكلامه فأحكم له، حكمي له لا يجعل ماله حلالا عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما قضيت إلى رجل أكل مال أخيه بالباطل، حكمي له أنه لم يأكله بالباطل لا يجيره من عذاب جهنم. فينبه على هذا، مجرد أن حكم لك الحاكم أنك بريء وأنك لست محتالا وأنك لست نصابا وأنك لست لصا وأنك هذا لا يجيرك من عذاب النار. طيب، فيقول: فقد اقتطعت له قطعة من النار. أنا إن حكمت له اقتطع فليأخذها أو فليذرها، هو حر. فإن شاء، وهو يعلم نفسه، كل إنسان نص لص ونصاب يعرف نفسه، فإن عرف أنه قد أكل مال أخيه بالباطل ثم ذهب إلى حاكم فلعب على الكلام ودخل من هنا وخرج من هنا ودهاليز وكذا وإلى آخره وزواريب، حتى بعد ذلك يعني لبس على الحاكم، فقال له الحاكم: خلاص براء، أنت ما عليك شيء وحلال عليك المال اللي أخذته، وانتهى الموضوع. هذا الذي خرج بحزمة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليتركها. هذا مفاد قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لتأكلوا فريقا يعني طائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يعني لستم متأولين في أخذكم هذه الأموال، لستم مجتهدين وتظنون أنها أموالكم، لستم يعني مثلا أنتم ظانين الأمر أنها لكم وهي ليست في الحقيقة لكم، لا، أنتم تعلمون أنها ليست أموالكم وأنها أموال فلان، وإنما تأكلونها بطلانا وزورا. هذا لا يجيركم كما قلنا، ولو حكم لكم الحكام وتدلوا بها إلى الحكام. شيء تدلوا، الإدلاء بالشيء يعني أن تصبه عنده، يعني تعطي له، يعني تقول مثلا: قلت لو أخذت مال فلان، قل قال للحاكم بريء، يا فلان أنت اقتطعت مال امرئ مسلم، يقول قال لي القاضي ما في شيء، هذا حقي. طيب، هذا إدلاء إلى الحكام، إدلاء إلى الحكام، يعني يتحجج أن حكم القاضي كان في صفه في صالحه. الله تبارك وتعالى لا تمر عليه هذه المسائل، فيوم القيامة القضية هناك ليست فيها لا لحن ولا حجة ولا دهاليز ولا زواريب، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فيوم القيامة هذا المال الذي أخذته سيقتطع نارا يأكله في بطنه. المسألة التي أشار إليها والتي قال فيها القرطبي: متى يفسق المرء إذا ما أخذ مالا، كم المال الذي يفسق به؟ قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله تعالى عليه الجنة وأوجب له النار. قال الصحابة: يا رسول الله، ولو كان يسيرا؟ قال: ولو قضيبا من أراك. قال: ولو قضيبا من أراك، يعني كم هو المال الذي إذا اقتطعته باطلا من أخيك المسلم أوجب الله تعالى عليك النار وحرم الجنة؟ قضيب من أراك، كم يساوي القضيب من أراك؟ ولا درهم، هذا كانوا يسمونه، هذا من الفلوس، فلوس يعني إفراطة، يعني فلس هو لا يساوي شيئا. فلس يشترى به رغيف خبز، يشترى به يعني ولا شيء، لا يساوي شيئا. طيب، فهذا هو الذي يجعل سببا في دخولك النار وحرمانك من الجنة عياذا بالله جل وعلا. أجار القديم ما بيدخل بفضل يعني، والله هي تفاصيل قانونية أنا ما يعني ما نداخل فيها، تفاصيلها ما بعرفها صراحة، يعني بعرف انه في اخذ ورد في المساله، اما يعني من الظالم ومن المظلوم يعني الله اعلم، الله اعلم. نعم. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك وردت في القرآن 14 مرة، والغالب في قوله يسألونك أن يقول الله تعالى بعدها قل، أن يقول الله تعالى بعدها قل. طبعا مر معنا استثناء في قوله، في قول الصحابة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وبينا حكمة عدم ذكر ربنا جل وعلا لكلمة قل بعدها. في آية واحدة أيضا استثناء، وهي قوله تعالى يسألونك عن الجبال فقل، هذه وحدها ما ليس لها مثيل، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وبقية ما قال الله تعالى فيه قل، قل بدون الفاء، ذلك أن كل الأسئلة التي قال الله تعالى فيها يسألونك كانوا يسألونه عما هو صائر أو صار، إلا الجبال فسألوه عما يصير، هي وحدها التي فيها سؤال عما سيكون وليس سؤالا عما كان أو هو صائر الآن. طيب فالجبال متى ينسفها ربي نسفا؟ يوم القيامة. طيب أما سؤالهم عن ذي القرنين وسؤالهم عن الروح وسؤالهم عن المحيض وسؤالهم عن كثير من الأمور التي سألوها، كلها كان أمرا إما أنه بيان حكم شرعي، وإما هو بيان لأمر كان وحدث في الزمن الماضي. فهذه لفتة إلى القل التي ذكرها الله عز وجل في مجمل الأسئلة. يسألونك عن الأهلة، الملفت أنه قال الأهلة، هو كم هلال فيه؟ أيوة. الآن نحن نرى في كل مطلع شهر هلالا، نحن نرى في كل مطلع شهر هلالا، والله تعالى قال الأهلة، فهل هي إشارة أن الذي نراه في أول شهر ليس هو الذي نراه في الشهر الثاني؟ طيب هذه تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى بحث وتحتاج إلى تدقيق، لا سيما وأن الله تعالى قال في نفس الآية وأتوا البيوت من أبوابها، يعني أطلبوا العلم بأسبابه. فإذا أردتم أن تعرفوا ما هي الأهلة، هل هو هلال واحد أو هي أهلة متكررة يولد الهلال بعد الهلال في كل شهر غير الهلال الذي كان في الشهر الثاني أو السابق، فأتوا البيوت من وين؟ من أبوابها، ويعلمنا كيف نطلب العلم، يعني كيف نتحرى الأمر وكيف نتعلمه. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، ما هي الأهلة؟ هم يعني العرب ما يعرفون ما هي الأهلة، وما عارفين الهلال لما يظهر الهلال هذا يكون مؤذنا بقدوم الشهر، ويعرفون كانوا من قبل أن إذا ظهر الهلال فقد أتى شهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، يعرفون هذا ما في مشكلة. إذن عما كانوا يسألون نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال ليس من كفار، انتبهوا، هذا السؤال سؤال الصحابة، غير يسألونك عن ذي القرنين ذاك من كفار، غير يسألونك عن الروح ذاك من كفار، أما هنا سؤال من؟ سؤال مؤمنين، يعني المؤمنون هنا يتساءلون، فينبغي أن نحسب للسائلين حسابا، يعني اللي عم يسأل لا يسأل عن إنكار أو إجحاف أو تعجيز أو استهزاء أو نحو ذلك مما قد يكون سببا في سؤال الكفار، فهنا سؤال ماذا؟ سؤال استفسار وعلم واستخبار، يعني يريدون أن يتعلموا وأن يفهموا وأن يعرفوا الأمور على حقيقتها. ما هي الأهلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسألونك عن الأهلة، أول شيء ينبغي أن نعرف ما هو الهلال، ولما سمي الهلال هلالا، لما سمي الهلال هلالا. طيب نكمل إن شاء الله.